قال مالك رحمه الله تعالى: لبس المحرم المنطقة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. مالك يروي لنا أولا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يكره ذلك. ليش؟ لأن عبد الله بن عمر كما أشرنا كان من أشد الناس تقصيا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريص أن يفعل كما فعل رسول الله شبرا بشبر. أشرنا لكم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في نزوله من عرفات إلى المزدلفة نزل وراق البول. ابن عمر إذا جاء في ذاك المحل ينزل ويريق البول، قد لا تكون له حاجة في وقت البول، لكن يريد أن يفعل كل خطوة، ويقول: ما أسفت على شيء فاتني من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني لم أتمكن أن أطوف بالبيت على البعير، لأنه كان بني المسجد وصارت له أبواب، ما صار يستطيع يطوف ليش بالبعير، فكان يتخصص. فابن عمر يعلم بأن رسول الله ما لبس المنطقة في الحج، فقال: أنا أكره ذلك. ليش؟ الرسول ما لبسهاش. ولكن لو نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه كان قائم بشؤون نفسه ولا معه من يخدمه؟ ده معه أهله وبعض الناس على ثقله، هناك من يضرب له الخيمة، هناك من يطبخ له الطعام، هناك من ومن، فليس في حاجة إلى منطقة تحمل النفقة.